الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي. أما بعد، فاعلموا رحم الله إياكم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقر بالتوحيد. إن أرسلناك كافة الناس بشيرا ونذيرا، الناس جميعا عربهم وعجمهم أسودهم وأبيضهم وأحمرهم، فرسالته عامة تميز بها على سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا من ميزاته وخصوصياته، إذ كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. أبواب مختارة من شرح فضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله على كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى، مع الدرس 24. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الرزاق وعبيد الله بن معاذ قال أخبرنا معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري في قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى. قال حدثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة أسري به، قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل، له أذنان مضطربتان، وهو البراق التي كانت الأنبياء تركبه قبلي، فركبته فانطلق بي، تقع يداه عند منتهى بصره، فسمعت نداء عن يميني: يا محمد على رسلك أسألك، فمضيت، فلم أعرج عليه، ثم سمعت نداء عن شمالي: يا محمد على رسلك أسألك، فمضيت ولم أعرج عليه. ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول: على رسلك أسألك، فمضيت ولم أعرج عليها. ثم أتيت بيت المقدس أو قال المسجد الأقصى، فنزلت عن الدابة فأوثقته بالحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها، ثم دخلت المسجد فصليت فيه، فقال لي جبريل عليه السلام: ماذا رأيت في وجهك؟ فقلت: سمعت نداء عن يميني: يا محمد على رسلك أسألك، فمضيت ولم أعرج عليه. فقال: ذاك داعي اليهود، أما أنك لو وقفت عليه لتهودت أمتك. فقلت: ثم سمعت نداء عن يساري: يا محمد على رسلك أسألك، فمضيت ولم أعرج عليه. فقال: ذاك داعي النصارى، أما إنك لو وقفت عليه لتنصرت أمتك. قلت: ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول: على رسلك أسألك، فمضيت ولم أعرج عليها. قال: تلك الدنيا تزينت لك، أما إنك لو وقفت عليها لاخترت الدنيا على الآخرة. قال: ثم أتيت بإناءين، أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي: خذ فاشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقال لي جبريل: أصبت الفطرة أو أخذت الفطرة؟ قال معمر: وحدثني الزهري عن ابن المسيب أنه قيل له: أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وقال أبو هارون عن ابن سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم جيء بالمعراج الذي تعرج فيه أرواح بني آدم، فإذا أحسن ما رأيت: ألم تروا إلى الميت كيف يحد ببصره إليه؟ فعرج بنا حتى انتهينا إلى باب سماء الدنيا، فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. ففتحوا لي وسلموا علي، وإذا ملك يحرس السماء يقال له إسماعيل، معه 70,000 ملك، مع كل ملك منهم 100,000 ملك. قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال فإذا أنا برجل كهيئته يوم خلقه الله عز وجل لم يتغير منه شيء، وإذا هو تعرض عليه أرواح ذريته، فإذا كان روح مؤمن قال روح طيب وريح طيبة اجعلوا كتابه في عليين، وإذا كان روح كافر قال ريح خبيثة وروح خبيثة اجعلوا كتابه في سجين. فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم. فسلم علي ورحب بي ثم قال مرحبا بالنبي الصالح. ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل، وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ويجعل في أفواههم صخرا من نار فتخرج من أسافرهم. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا الآية. ثم نظرت فإذا أنا بقوم تجبذ لحومهم فتدس في أفواههم فيقال كلوا كما أكلتم، فإذا أكره ما خلق الله عز وجل ذلك. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الهمازون اللمازون الذين يأكلون لحوم الناس. قال ثم نظرت فإذا أنا بقوم على مائدة عليها لحم مشوي كأحسن ما رأيت من اللحم، وإذا حولهم الجيف فجعلوا يقبلون على الجيف يأكلون منها ويدعون ذلك اللحم. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزناة عمدوا إلى ما حرم الله عز وجل عليهم وتركوا ما أحل الله عز وجل لهم. ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم بطون كأنها البيوت وهم على سابلة آل فرعون، فإذا مر بهم آل فرعون ثاروا فتميل بأحدهم بطنه فتقع فيتوطأهم آل فرعون بأرجلهم، ثم وهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا في بطونهم، فمثلهم كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم نظرت فإذا أنا بنساء معلقات بأرجلهن، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء اللاتي يزنين ويقتلن أولادهن. ثم صعدنا إلى السماء الثانية فإذا أنا بيوسف وحوله تبع من أمته ووجهه مثل القمر ليلة البدر، فسلم علي ورحب بي. ثم مضينا إلى السماء الثالثة فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى شبيه أحدهما بصاحبه ثيابهما وشعرهما، فسلم علي ورحب بي. ثم مضينا إلى السماء السابعة فإذا أنا بإدريس عليه السلام فسلم علي ورحب بي. ثم مضينا إلى السماء الرابعة فإذا أنا بإدريس عليه السلام فسلم علي ورحب بي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. ثم مضينا إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون المحبب في قومه وحوله تبع كثير من أمته، فوصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال طويل اللحية تكاد لحيته تمس سرته، فسلم علي ورحب بي. ثم مضينا إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى فسلم علي ورحب بي، فوصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل كثير الشعر لو كان عليه قميصان خرج شعره منهما. فقال موسى يزعم الناس أني أكرم الخلق على الله عز وجل وهذا أكرم على الله مني، ولو كان وحده لم أبالي، ولكن كل نبي ومن اتبعه من أمته. ثم مضينا إلى السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام وهو جالس مسند ظهره إلى البيت المعمور، فسلم علي وقال مرحبا بالنبي الصالح، فقيل لي هذا مكانك ومكان أمتك. ثم تلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم دخلت البيت المعمور فصليت فيه فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. ثم نظرت فإذا أنا بشجرة إن كانت الورقة منها لمغطية هذه الأمة، وإذا في أصلها عين تخرج، فانشعبت شعبتين. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: أما هذا فهو نهر الرحمة، وأما هذا فهو نهر الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل، فاغتسلت من نهر الرحمة فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ثم أخذت على الكوثر حتى دخلت الجنة، فإذا فيها ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، فإذا فيها رمان كأنه جلود الإبل المقتبة، وإذا فيها طير كأنه البخت. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن هذه لطير ناعمة. فقال: آكلها أنعم منها يا أبا بكر، وإني لأرجو أن تأكل منها. وإذا جارية فسألتها: لمن أنت؟ فقالت: لزيد بن حارثة. فبشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدا. قال: ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بأمر وفرض علي 50 صلاة، فمررت على موسى فقال: بما أمرك ربك؟ فقلت: فرض علي 50 صلاة. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لن يقوموا بهذا. فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته فوضع عني 10، ثم رجعت إلى موسى فلم أزل أرجع إلى ربي إذا مررت بموسى حتى فرض علي 5 صلوات. فقال لي موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقلت له: لقد رجعت حتى استحييت. ثم قال: ما أنا براجع. فقيل لي: فإن لك بهذه 50 صلاة الحسنة ب10 أمثالها، ومن هم بالحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة، ومن عملها كتبت له 10، ومن هم بالسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت 1. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجا ملجما، فاستصعب عليه، فقال له جبريل: اسكن، فما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل منه، فارفض عرقا. قال: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا عوف قال: حدثنا زرارة بن أوفى قال: حدثنا ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما كان ليلة أسري بي قال: ثم أصبحت بمكة قال: فضقت بأمري وعلمت أن الناس مكذبي، فقعدت معتزلا حزينا، فمر بي عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إلي، ثم قال: كالمستهزئ، هل من شيء؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قال: ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسري بي الليلة. فقال: فقال: إلى أين؟ قلت: إلى بيت المقدس. قال: فقال أبو جهل: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فلم يره أنه مكذبه مخافة أن يجحد الحديث. قال: فقال: إن دعوت إليك قومك أتحدثهم مثل ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فقال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي، هلموا إلي. قال: فانتفضت المجالس، فجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: فقال أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسري بي الليلة. فقالوا: إلى أين؟ فقال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبين مصفق وآخر واضعا يده على رأسه مستعجبا للكذب زعم. قال: فقال القوم: فتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى لبس علي بعض النعت، قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل وأنا أنظر إليه، قال فقال القوم أما النعت فقد أصبت. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو بكر بن زنجوي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في حديثه عن عروة قال سعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته، فقال أبو بكر رضي الله عنه أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه أنا أشهد إن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا تصدقه أنه جاء الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء غدوة وعشية، فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالصديق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. لما جاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام بكى موسى، يعني الحديث الأخير هذا اللي في أبو هارون العبدي فيه لخبطة كثيرة في الكلام، لا لم يرد في حديث الإسراء الصحيح إلى خابط، يعني دليل على خطورة روايات الضعفاء، وقد تصدى لهم أهل السنة وبينوا ما عندهم من الأخبار وضعيف، لكن راجعوا الأحاديث في البخاري وفي مسلم بارك الله فيكم وفي الكتب التي خدمت وخرجت فيها الأحاديث بارك الله فيكم تبين لكم هذا الخطأ الذي ورد في الحديث هذا الذي في أبو هارون العبدي. مر على هارون على موسى عليه الصلاة فبكى، فقال ماذا تبكي؟ قال أبكي لأن نبيا بعث بعدي أو غلاما بعث بعدي فيتبعه من الناس أكثر ممن تبعني. غير هذه قبطة، لا حسدا، الغبطة مشروع جائزة، فهمتم؟ مو حسد ولا كراهية لهذا، وإنما غبطة يتمنى لنفسه مثل ما حصل لمحمد عليه الصلاة والسلام. و في الحديث الإسراء أنه يعني عرج به إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن تجاوز يعني السماوات السبع إلى سدرة المنتهى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه الصلوات 50 صلاة، أولا فرض عليه 50 صلاة فرجع، فلما مر بموسى قال ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. هذا من نصحه عليه الصلاة والسلام، فإني قد جربت بني إسرائيل أو ابتلي بذلك بني إسرائيل فعجزوا فرجع، كما في مسلم ووضع الله عنه أول مرة 5 صلوات فقال جئ إلى ربك فاسأله التخفيف، فما زال يصعد إلى ربه وينزل إلى موسى، يعني في كل مرة يخفف عنه حتى جاءت إلى 5، حتى وصلت إلى 5، قال هن 50 وهن 50 لا يبدل القول لدي. قال موسى ارجع يا ربي فسأل التخفيف، قال إني قد استحيت من ربي، ونزل عليه الصلاة والسلام، أنزله الله عز وجل إلى هذه الدنيا. ولما وصل إلى مكة يعني مر عليه هذا الخبيث أبو جهل، رأى كان عليه شيء، قال عندك شيء؟ قال نعم. قال ما الذي عندك؟ قال أسري بي إلى بيت المقدس. شوف الخبيث كيف يعرف يقلب ولي. ها فاجر. قال أتحدث قومك مثل هذا؟ قالوا نعم. فصح هلمه. قالوا خلاص يعني فرصة يراها ذهبية لإسقاط محمد صلى الله عليه وسلم وإسقاط رسالته، فاجتمعوا فقال لهم رأيت أني أسري إلى بيت المقدس، فكما سمعتم هذا يضع يد رأسه تعجبا وهذا يكذب وهذا، قالوا صفه لنا. كان فيه من ذهب إلى بيت المقدس فبدأ يصف عليه الصلاة والسلام حتى التبس عليه بعض الأمور، فقربه الله سبحانه وتعالى إليه، كان يراه عيانا ويصف ما فيه من الأشياء التي يعرفونها وغيرها. قالوا أما هذا فقد صدق فيه. خلص صدق فيه ليش ما تؤمنون؟ صدق خلص. كذب أبو جهل وكذبتموه والآن تبين لكم أنه أسري به فعلا وأنه شهد بيت المقدس ووصفه بالأوصاف التي فيه. فما الذي يمنعكم من الإيمان والكبر والعناد والعياذ بالله؟ نسأل الله العافية. الرسول عليه الصلاة والسلام توقع أنه سيكذبونه ولكن ما له بد من أن يقول الحق عليه الصلاة والسلام. قال هذا وجعل الله له فرجا ومخرجا ووصف لهم مثل الشاهد إنهم كذبوه لأنهم فهموا منه أنه أسري بروحه وجسده لا في المنام عليه الصلاة والسلام، وإلا ما كذبوا فما أشاء إلى ذلك. المصنف رحمه الله تعالى الشاهد أن الترتيب وكما ذكرنا لكم وهذا ثابت في صحيح مسلم ما أدري في البخاري أو لما رجع البخاري راجعه هذا الترتيب لأنه ورد في البخاري في مسلم يعني أحاديث ما فيها هذا الترتيب حتى فيها شك. قال في الرواية قال يعني معناه أنه ما عرف هذا الترتيب ولكن يعرف أنه أو ذكر له أنه رأى آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة والبقية الآخرون لا يعرف ترتيبهم. ولكن في حديث أنس وحديث قتادة فيما أظن حديث أنس ثابت عن أنس وحديث قتادة أنس ورد فيهما الترتيب يعني آدم يحيى وعيسى في الثانية ويوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة هارون في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة. وفيها فرضية هذه الصلاة في تلك الليلة مما يدل على أهمية هذه الصلاة وعظمتها عند الله عز وجل. فإن الشرائع والأحكام شرعت يعني ينزل إلى جبريل وأما هذه فمن الله مباشرة في تلك الليلة ما يدل على عظمة هذه الصلاة وهي الركن الثاني عند المسلمين جميعا بعد الشهادتين. وهناك من يكفر بتركها أعوذ بالله من ذلك. ومن من يكفر بتركها مع الزكاة ومن من يكفر بتركها مساء الفرائض ولكل حجة. ينبغي أن نخاف الكفر من ترك الصلاة حتى إن بعض الأئمة ومنهم أحمد يرى أنه إذا أصر على ترك فريضة واحد يكفر وأنه يقتل إذا ترك الظهر وأصر إلى تركها العصر ولم يصلي فإنه كافر يقتل مرتدا. هذه أمر عظيم وإن كان يخالفه في هذا الأئمة الآخرون لكن كلهم إلا أبا حنيفة يتفقون على أنه يقتل إذا أصر على تركها يقتل. أبو حنيفة يقول يسجن ويؤدب حتى يتوب أو يموت. بقي شيء من الشعر في إشكال عندكم؟ في إشكال في الحديث؟ حديث أبو هارون الطويل هذا فيه يعني ألفاظ غريبة جدا وعجيبة وتخالف ثابت في الأحاديث الصحيحة. بارك الله فيكم. الحديث الصحيح في أشياء يعني أشياء غريبة جدا ما تذكرونها هذا كذلك قبل في أغرب من هذا أيضا في أغرب من هذا ها كذلك هذا ما هو صحيح. بارك الله فيك. ليس بصحيح في ألفاظ غريبة مرت هل تذكرونها شيئا؟ تقول هذا حديث ضعيف والعمدة هي الأحاديث ثابتة في الصحيحين. بارك الله فيكم. ومن مخالفاته يعني ما ذكرنا لكم. حياك الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أيوه تقرأه؟ قرأه. حديث ثابت عن أنس حماد عن ثابت عن أنس هل رأى ربه عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة أو ما رآه من يذهب إلى رؤيته في تلك هذه الليلة لربه عز وجل. رؤية الله في الدار الآخرة أمر واجب، وكفر السلف أمر واجب الإيمان به، وقد كفر السلف ما أنكره، لأن رؤية الله ثابتة بالكتاب والسنة، فمن ينكرها يكذب الله ويكذب رسوله. ومن هنا كفر السلف من ينكر رؤية المؤمنين لربهم. أما رؤية الله في هذه الحياة الدنيا فالصحيح أنه لا يرى أحد. وقد سأل موسى ربه عز وجل قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. والصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى ما هيئ البشر لرؤيته في هذه الدنيا، لكن الله في الآخرة يخلقهم على هيئة تؤهلهم لرؤية الله عز وجل. المؤمنين يرون الله عز وجل. قال في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني عقوبة لهم. والمؤمنون ينعمون بالنظر إلى الله عز وجل. كلا إن كتاب الأبرار لفعليين وما أدراك ما عليون، إلى أن يقول على رأيك ينظرون، يعني ينظرون إلى الله عز وجل، وقابله بأن الكفار محجوبون. فالنظر هنا في سورة المطففين النظر إلى الله عز وجل بدليل مقابلة الكفار بأنهم محجوبون عن الله عز وجل. وفي سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والمعتزلة والخوارج والروافض وأعداء الإسلام نسأل الله العافية يتأولون هذه الآيات ويردون الأحاديث ويقولون يعني هذه أخبار أحد، حديث جرير وغيره خبر أحد، ما تتبع عقيدة على أن الرؤية ثابتة بحديث تبلغ 30 حديثا. حديث الرؤية ثابتة ومتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن ليلة الإسراء هل رأى رسول الله ربه؟ الصحيح أنه ما رأاه، ولهذا أنكرت عائشة رضي الله عنها قال ثلاث من حدثك بهن وقد أعظم الله الفرية. من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله الفرية، ومن زعم أن محمدا يعلم ما في غد وقد أعظم الله الفرية. وساقت الآيات التي تثبت الغيب علم الغيب لله وتنفيه عن المخلوقين، شاهد أنها يعني أنكرت أن محمدا رأى ربه في هذه في ليلة المعراج وغيره. ابن عباس يثبت الرؤية ولكن بالقلب ولا إشكال، لكن بالقلب فلا إشكال. بارك الله فيكم، لأنه لا تناقض بينك، لا تعارض بين كلامها وكلام ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس رآه بفؤاده مرتين، وهذا تفسير منه لسورة النجم آية النجم ولقد رأى لذة أخرى وكذا. بارك الله فيكم. لكن الصحيح كما روت عائشة وأبو هريرة وغيرهما بن سعود أن هذه الرؤيا إنما كانت لجبريل عليه الصلاة والسلام، رآه رسول الله على هيئته التي خلقه الله عليها مرتين في هذه ليلة الإسراء وفي مرة أخرى عند أول بعثته عليه الصلاة والسلام. وأما رؤية الرسول والأنبياء والمؤمنين لله في الآخرة هذا أمر يجب الإيمان به ولا تنكر حاشاها ولا غيرها، إنما أنكرت هذه في الدنيا. وفي الحديث إنه لن يرى أحد ربه حتى إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الرسول نفى رؤية أحد لله عز وجل، ومنها نفي رؤية اسمه رأى أن موسى ما رأى ربه عز وجل، والثابت أن محمدا يراه في الآخرة وهو سائر الأنبياء والمؤمنين، وما في الدنيا فلم يحدث من ذلك شيء. نعم. وكلها يرويها أنس عن هؤلاء، يرويها نفسه ويرويها عن أبي ذر ويرويها عن مالك بن صفوان. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل من أين أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، من بيته أم من الكعبة؟ وردت أحاديث أنهم بيته وأنما الكعبة. ربها لا تعرض، خرج من بيته ومر بها الكعبة وسري دينه عليه الصلاة والسلام. التحقيق بهذا لا يفيد شيئا، المهم نثبت له الإسراء. أما كونه من بيته أو عند الكعبة هذا شيء ثاني، يمكن جمع بين الروايات أنه فرج صف بيته ثم مر بها الكعبة ثم من نفسه ذهب إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات إلى الله عز وجل. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل صحيح عما ورد في الحديث أمين السماء الأولى ملك اسمه إسماعيل؟ وهذا في الحديث ضعيف، هذا من غرائب هذا أبي هارون العبدي، غرائب كثيرة في حديثه. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل الأنبياء أرواحهم وأجسادهم في السماء أم أرواحهم فقط؟ أرواحهم في الجنة، أرواح الشهداء وأرواح الأنبياء أرواح المؤمنين كلها في الجنة. إذا كان المؤمنين تسرح أرواحهم في الجنة حيث شاءت، فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فليست أرواحهم في القبور كما يتصور بعض الناس، وإنما هي في السماء في الجنة. نعم. ولا يلتقي الجسد والروح إلا يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، هناك يبعثهم الله. أول من ينشق عنه القبر محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يبعث عليه الصلاة والسلام. نعم. الأنبياء أحياء في قبور يصلون، وإن كان صح الشيخ الألباني فإنه ضعيف جدا ولا يثبت، وهو أول حديث يعني اعترف عليه فيه رحمه الله. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل يفهم من ترتيب الأنبياء في السماء تفاضلهم؟ لا لا يفهم، أما إبراهيم وموسى فيدل على هذا، وأما غيرهما فلا، فإن عيسى من أولي العزم وهو في الثانية، وإدريس دونه في الفضل ويوسف، فلا يدل على الترتيب الدقيق. نعم. شيخنا يقول السائل: ما هي كيفية الصلاة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء؟ الله أعلم، صلى بهم الله أعلم، على ملتي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: هل رأى آيات العذاب في السماء الأولى أم بعد السماوات السابعة؟ وهل رأى آيات العذاب في السماء الدنيا أم بعد العذاب؟ العذاب؟ نعم. هذا في حديث الأبدي كلها من أغلاطه، هذه في أحاديث أخرى جمعت في بينه ولخبط فيها، هذه كلها في مناسبات أخرى ضمها إلى حديثنا الأبدي. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل كانت الصلاة قبل المعراج إلى السماء أم بعد الرجوع؟ الظاهر قبل الصعود، لأنه هو أسجل بئر بيت المقدس ثم إلى السماء ثم نزل إلى مكة، ما عاد إلى بيت المقدس مرة ثانية وذهب يصلي بالأنبياء، لا صلى بهم قبل أن يصل ثم لقيهم في السماء. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: يذكر أهل العلم وجوها للجمع بين رؤيته عليه الصلاة والسلام لنبي الله موسى عليه السلام يصلي عند الكثيب الأحمر، عند قبره عند الكثيب الأحمر، ثم صلى بهم في المسجد الأقصى ثم رآهم في السماء، فهل هناك وجه جامع راجح؟ ما فيش تناقض حتى نجمع، ورآه وهو ذاهب إلى بيت المقدس وهو يصلي في قبره، معجزة من المعجزات، ثم صلى معه في بيت المقدس مع الأنبياء ثم وجدهم في السماء، ما في شيء ولا تعارض ولا شيء. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل هناك فرق بين نواقض الإسلام ونواقض الإيمان؟ الذي ينقض الإسلام ينقض الإيمان، والذي ينقض الإيمان ينقض الإسلام، معناه كفر يخرج من دائرة الإسلام والإيمان. لكن يقول هناك فرق بين الشرك وبين الإيمان، بين الشرك وبين الكفر، يعني ورد آيات أن الكفر التكذيب، مثلا الكفر التكذيب، المشرك قد لا يكذب بارك الله فيك، لكن يتخذ مع الله ندا. كثير من الناس يعني يؤمن بالله أنه الخالق الرازق ويؤمن بالجنة والنار، يؤمن بهذه الأشياء كلها، لكن يتخذ مع الله أندادا، هذا مشرك وفي نفس الوقت كافر، لكن هذا يطلق على الشرك، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة إلا في باب الأسماء والصفات؟ لا، عندهم أشياء كثيرة، وهل باب الأسماء والصفات يعني هين؟ الشاعر في هذا العصر هم التيجانية والمرغنية والنقشبندية والسهروردية والصوفية قبوريين أكثرهم، بسم الله العظيم، سموا فوسم الشاعر، سموا فوسم أهل السنة. شيخنا يقول السائل: إذا ذكر الخطيب أثناء خطبته النبي صلى الله عليه وسلم فهل للمأمومين أن يصلوا عليه أو يسكتوا؟ لا يصلوا، إذا ذكر النبي يذكر، يصلى عليه، ومنهم من يوجب هذا، يوجب، منهم من يستحب. جاءت أحاديث كثيرة فيها وعيد وذم لمن يذكر عنده محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. فإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان الذاكر في ساقه مساق الخطأ فتصلي عليه. نعم، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يشرع في حقه المولد تقول صلى الله عليه وسلم، ولكن المولد باطل. بارك الله فيك، بارك الله فيك. ايوه تفضل. ها سر جهات الشوش على الناس. نعم شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل من حرج أو جناح في الاستعانة بالجن في الأمر المباح والمقدور عليه شرعا، علما أنه ليس هناك عمل أي شرك أو معصية مع الجن؟ الاستعانة بالجن يدل على أن المستعين قد وقع في الشرك، لأنهم لا يساعدونه إلا بعد أن يكفر بالله عز وجل، إما أن يبول على المصحف أو يصلي إلى غير قبلة أو يصلي وهو مجنب، لابد أن يرتكب مكفرا وبعد ذلك يتعاون معه. والذي يقول لك أنا مسلم تصدقه. نعم فيه مسلمون، لكن إثبات إيمانه يحتاج إلى أدلة. نعم شيخنا يقول السائل: طائر كأنه البخت، ما معنى كلمة البخت؟ البخت الإبل، إبل في بلاد الأجم تلف أسلمتا أن أسلمتا الإبل العربية. نعم وأصف أنك أسلمة البخت. نعم شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: أفتونا في أمر الأناشيد والتماثيل والإشعار التي تقام وتفعل في المراكز الصيفية. تكلم العلماء فيها وبيّنوا أن أهلها البدع حذروا منها، وهي يزداد شدة بدعيتها أنهم يتخذونها وسائل لخطف أبناء التوحيد عن عقيدتهم ومنهجهم إلى أباطيلهم وأضالالهم، وهي من أخبث الوسائل. ولهذا يأتي كثير: هل وسائل الدعوة توقيفية أو يعني اجتهادية؟ يريدون هذا، يريدون الأناشيد والتمثيليات والألاعيب التي يلعبون بها على المغفلين والبلهاء، ويأخذون من دائرة الحق إلى دائرة الباطل، ويستعبدونه، يصبحون لعب بأيديهم، مسخرين في العبيد وأسوأ، لا يخالفون له أمرا أبدا أبدا، لا يخالفون. من أنظمتهم الطاعة العمياء، يعني يكون الشاب بين يدي قائده وزعيمه ورئيس أسرته كالميت بين يدي الغاسل، وهي طريقة الروافض وطريقة الصوفية الغلاة. فالمؤمن يكون عنده بصيرة، لا طاعة لمخلوق من قصد الخالق، كيف تعرف كل شيء؟ بارك الله فيك، يأمرك بالفحشاء والمنكر والظلم والغيور وتطيعه. بارك الله فيك، شاهد أن هذه الأناشيد قد تكلم عليها أئمة الإسلام الشافعي وأحمد وابن تيمية وغيرهم، السلف تكلموا في الأناشيد هذه الدينية ويسموها التغبير. قال إمام الشافعي: تركت أهل العراق عندهم غناء يسموه التغبير، وضعه لهم الزنادقة، الزنادقة، ثم صار وسيلة عند الصوفية لهداية الناس. وأنكر ذلك الشيخ ابن تيمية إنكارا شديدا، فإنهم بهذه الطريقة ينقلونهم من الفسق إلى الشرك والكفر. قال واحد صالح وبعدين يشوف الفساق وكذا وتارك الصلاة وقاطع الطرق وكذا ويهديهم بهذه الأناشيد، يهديهم الله بالأناشيد فيصبحون يصدون وكذا وكذا. قال هذا جاهل، ما عرف طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. الأنبياء ما استخدموا هذه الطرق في هداية الناس، والصحابة نشروا الإسلام في العالم كله غير هذه الطرق، فتح الله لهم الدنيا. بارك الله فيكم. هذه طرق الأنبياء، الحجة والبرهان والبيان الذي تقوم به الحجة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي. أبواب مختارة من شرح فضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله على كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى.